أما بعد، نواصل درسنا في توفيق الله تبارك وتعالى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، هذا المجلس 29 من شرح وتعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل من كتابه لأعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته. قال: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11. هذا على الراجح، واختلف في عدد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وقد عد بعضهم بعض الألقاب التي لقب بها بعض أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اسما لعم آخر وهو لقب، واختلف في أعمامه هل هم 10 أو 11 أو أكثر. والمشهور أن عبد المطلب لم يكن له في بداية الأمر ولد كثير، فنذر نذرا إن رزقه الله 10 من البنين أن يذبح أحدهم. وكان العرب ومنهم قريش كانوا يفاخرون بالأبناء ويعدون الرجل الذي له أبناء يحوطونه وينصرونه، يعدونه قويا، وكان سيدا من سادات قريش، لكن ليس له من الولد من يحوطه وينصره من العدد، فنذر إن رزقه الله 10 من الولد أن يذبح أحدهم، فرزق 10 من الولد، وكان آخرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فاستفتى في ذلك فقيل له: أقرع بينهم، فأقرع بينهم فأصابت القرعة عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل له: إنك لو أقرعت بينه وبين 10 من الإبل فإذا وقعت القرعة على الإبل تذبح الإبل ولا تذبح ابنك. فأقرع بينه وبين 10 من الإبل، فجاءت القرعة على عبد الله، ثم أقرع الثانية والثالثة إلى العاشرة إلى 100 من الإبل، فوقعت القرعة على الإبل فذبح 100 من الإبل وفك ابنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ابن الذبيحين، يعني بذلك إسماعيل وعبد الله والده المباشر. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في عددهم، ولكن قطعا هم بلغوا 10 كما دلت على ذلك هذه الرواية. أكبرهم الحارث وهو أكبر ولد عبد المطلب، وقيل أنه شهد مع عبد المطلب حفر زمزم لأنه كان أكبر أبنائه وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم أدركوا الإسلام وأسلموا. وأما الحارث فمات قبل البعثة، لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقسم هلك صغيرا، وهو أخو الحارث لأمه. قسم أيضا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مات صغيرا قبل البلوغ وهو أخو الحارث لأمه ومات قبل البعثة. نعم. قال رحمه الله: والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه. من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن عبد المطلب، وكان سيدا شريفا من أشراف قريش، وكان يكنى بأبي ظاهر، وهو شقيق والد النبي صلى الله عليه وسلم، شقيق عبد الله، وابنه عبد الله بن الزبير، وليس عبد الله بن الزبير بن العوام، وإنما عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، أي أنه أسلم ابنه عبد الله وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة علي بن أبي طالب، فهذا ابن عمه وهذا ابن عمه، وهو من الذين ثبتوا يوم حنين كما مر معنا. فإن لما انهال المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالنبل وتراجع الجيش مقدمة الجيش، ففزع الناس وفر الكثير ولم يثبت إلا القليل، حتى قيل أنه لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 رجل، وفيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، فكان عبد الله هذا من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستشهد بأجنادين، وهي معركة كانت بين المسلمين والروم في الشام، وذكر من شجاعته أنه وجد بجانبه بجانب جثته 7 من المشركين كان يقاتلهم، فقتلهم وقتله أحدهم ثم مات، وهذا يدل على شجاعته. نعم. قال رحمه الله: وضباعة بنت الزبير لا صحبة، وأم الحكم بنت الزبير، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر أبناء الزبير، منها ضباعة بنت الزبير وهي مشهورة، ولها قصة في الطواف أو في السعي أنها كانت بدينة وكانت تسعى في 3 أيام، وأم الحكيم بنت الزبير أيضا روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبناء للزبير بن عبد المطلب. قال رحمه الله: وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل المشهور الشجاع، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأسد الله وأسد رسوله، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، قيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 أو 3، فهو قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم قديما، على الصحيح أنه أسلم في 6 من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بدرا وقتل يوم أحد، قتله وحشي وقد تربص به ورماه بسهم، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم بموته حزنا شديدا. ولما أسلم وحشي طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يساكنه في مكان، فذهب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له من الولد إلا ابنه، أي لم يعقب ذكورا رضي الله عنه، وقد لقب بسيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: وأبو الفضل عباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، وكان له 10 من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة. ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. أبو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو والد الصحابي الجليل عبد الله بن عباس. فالعباس بن عبد المطلب ممن أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة، وذكرنا قصته أن هجرته كانت قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا لها، وهو الذي تسبب بعد توفيق الله عز وجل لأبي سفيان في إسلام أبي سفيان، فإنه تربص في الطريق فوجده فأجاره حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتلكأ في بداية الأمر في الدخول في الإسلام، فزجر أبو الفضل العباس بن عبد المطلب أبا سفيان وكان نديما له في الجاهلية فأسلم. وقيل إن إسلامه كان قبل بدر كما ذكر بعض المؤرخين، وأخفى إسلامه، ولما أسلم ولما أسر يوم بدر ادعى أنه مسلم والله أعلم. والمقطوع به أن إسلامه كان قبيل فتح مكة، ولهذا هو ليس من الطلقاء الذين أطلق عليهم الطلقاء وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. وكان العباس شريفا فاضلا مهيبا، قال الكلبي: كان العباس شريفا مهيبا عاقلا جميلا أبيض غضا له ظفيرتان. يعني أثنى على جماله وعلى خلقه وكرمه وشرفه، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، أي أنه كان في سن حمزة بن عبد المطلب، وكان له 10 من الذكور: الفضل وعبد الله وقثم. وقثم هذا له صحبة وهو غير عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر أبنائه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، وهو ترجمان القرآن، وهو الذي شهد له العلماء بأنه أعلم الصحابة بتفسير القرآن، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه التأويل. وكان عمر رضي الله عنه يدخله في أهل الشورى في زمن خلافته لفقهه وعقله مع صغر سنه رضي الله عنه. مات العباس سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، وقيل 34 وقيل 33 خلاف في موته. قال المؤلف رحمه الله: ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. وهذا هو المشهور كما ذكره ابن حبان وغيره من المحققين، أنه لم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة الذين شهدوا البعثة. 4 من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم: حمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب. فأسلم 2 حمزة والعباس، ولم يسلم أبو طالب وأبو لهب. سيأتي الوقوف عند هذا في مقام العبر. وأما بقية أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الصحيح 7، لم يبلغوا البعثة، لم يبلغوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم. وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي وام هانئ لها صحبة، واسم ام هانئ فاختة وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب بن عبد المطلب، وهو أشهر أعمامه الذين ذكروا في السيرة، وكان مواليا للنبي صلى الله عليه وسلم، مناصرا له، محبا له، مع أن الله عز وجل لم يهده للإسلام. اسمه عبد مناف، وقيل اسمه كنيته، وهو شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا شقيق لعاتكة، قال صاحبة الرؤيا في بدر، في زمن بدر عاتكة بنت عبد المطلب رأت رؤيا، ذكرها المؤرخون أنها رأت أن رجلا قدم على جمل له، فدعا قريش وأنذرهم من الهلاك قبل 3 أيام. قالت فرأيت أن قريشا تبعوه حتى دخل البيت، ثم مثل به جمله فوق الكعبة، يعني كأنه قفز به جمله إلى فوق الكعبة، ثم مثل به جمله إلى جبل أبي قبيس، يعني على جبل أبي قبيس، ثم تدحرجت صخرة من جبل أبي قبيس، فما بقي بيت في مكة إلا وقد دخل منه من شظايا هذه الصخرة. فهذه رؤيا مشهورة كان لها أثرها على قريش، حتى إن أبا جهل قال للعباس، لأن عاتقة ذكرت هذه الرؤيا لأخيها العباس، استكتمها أن تذكرها، واستكتمته هي، ثم إنها انتشرت، فجاء العباس ليطوف بالبيت فوجد أبا جهل في جماعة من صحبه حول البيت، فدعا العباس وقال ما زلتم يا بني عبد المطلب تدعون النبوة في رجالكم حتى ادعيتموها في نسائكم. فهذه عاتكة بنت عبد المطلب، وهي صاحبة الرؤيا التي ذكر المصنف. قال وأمه فاطمة بنت عمر ابن عائد بن حرام، وله من الولد طالب مات كافرا، يعني مات كافرا ولم يسلم، وأسلم من أبنائه عقيل وجعفر وعلي وأم هاني، وكلهم لهم صحبة، وأفضلهم علي رضي الله عنه، بل إن علي رضي الله عنه هو أفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل رجل من بني هاشم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا. هنا ذكر اسم أم هاني، خلاف فيها هل هي فاخطة أو هند أو جمانة، يعني خلاف بين المؤرخين في ذلك. نعم. قال رحمه الله وأبو لهب ابن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، من ولده عتبة ومعتب، ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة، وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب بن عبد المطلب، وكان جميلا في وجه حمرة، ولهذا لقب بأبي لهب، لقبه أبوه لحمرة في وجهه تشبه اللهب. واسمه عبد العزة، وكناه أبوه بذلك لحسن وجهه. ومن ولده عتبة ومعتب، ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أي أنهما دخلا في الإسلام، ودرة أيضا دخلت في الإسلام، وكل هؤلاء لهم صحبة. وعتيبة، وهذا مات كافرا، عتيبة ابن أبي لهب، وكان من أكبر أبناء أبي لهب، وكان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كأبيه. وذكر المصنف هنا أنه قتله الأسد، وذكر المؤرخون في قصة قتل هذا الرجل أن أبا لهب أراد أن يخرج إلى الشام ومعه ابنه هذا، فقبل أن يخرج استأذن أباه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليسب إلهه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنا أكفر بإله يدنو ويتدلى. قول الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا على الصحيح أنها في دنو جبريل عليه السلام. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك أو اقتله بكلب من كلابك. فرجع إلى أبيه قال له: يا بني ماذا قلت لمحمد؟ فأخبره قال: ماذا قال لك؟ قال اللهم اقتله بكلب من كلابك أو سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني والله إني لأخشى عليك من دعوة محمد. فخرج إلى الشام، فنزل بمنطقة مشهورة بالسباع وفيها الأسود والحيوانات المفترسة، ونزلوا بقرب صومعة راهب، فقال لهم: ما الذي أنزلكم في هذا المكان وهي مسبعة؟ فخاف أبو لهب على ابنه وقال لقومه: تعلمون منزلتي فيكم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أطلب منكم أن تجمعوا متاعكم وأن تجعلوا ابني عتيبة فوقه وأن تحيطوه بمبيتكم حوله. ثم بات أبوه أبو لهب بجانبه، يعني أنه فوق المتاع في مكان مرتفع وهم قد أحاطوا به وبجانبه والده. فجاء أسد في آخر الليل فيقول الراوي: فأخذ هشام كل واحد منهم وينصرف عنه حتى أتى إلى عتيبة فشمه فضربه على رأسه وفلق رأسه، فانطلق الأسد. فقال أبو لهب: والله إني كنت لأعلم أنه ستصيبه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يسلم بعد هذه العبرة وهذه الآية، لم يسلم. هذه الحادثة كانت في الزرقاء من أرض الشام، ومات هذا عتيبة على كفره والعياذ بالله مع شدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه الغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما. عبد الكعبة أيضا قيل أنه من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره بعضهم، وحجل واسمه المغيرة وكان يلقب بالغيداق، والغيداق هنا ذكر أنه من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو لقب لحجل، ولقب بالغيداق لأنه كان ينفق النفقات فلقب بذلك لكثرة ما يفعله من الخير. وقيل إن الغيداق غير حجل، وضرار وهو أخ العباس لأمه أي شقيق العباس، كان من أفضل فتيان قريش سخاء وجمالا، وأيضا مات قبل البعثة، كل هؤلاء ماتوا قبل البعثة. الغيداق قيل أنه غير حجل، وقيل أنه هو، على خلاف بين العلماء في ذلك. أيضا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين ذكروا المقوم وهو شقيق حمزة، وقيل هو عبد الكعبة، فالمقوم هل هو عبد الكعبة أو غيره وهو شقيق حمزة. نعم. قال رحمه الله: وعماته ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بنت ابن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. ثم ذكر عمات النبي صلى الله عليه وسلم، منها من عمات النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وهي المتفق على إسلامها من عمات النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها الحارث أخو أبي سفيان ابن حرب فمات عنها، ثم تزوجها العوام ابن خويلد أخو خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأنجبت له عبد الله، أنجبت له الزبير بن العوام وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب 20، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. قال رحمه الله: وعاتكة بنت عبد المطلب قيل أنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم عاتكة بنت عبد المطلب، وهي المتقدم ذكرها، وهي صاحبة الرؤية، وكانت زوجة لأبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، ولدت له عدة من الأولاد، منهم عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى، وهي أخت لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولأمية هذا ابنة أخرى تسمى قريبة الصغرى. نعم. قال رحمه الله: وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي، ولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنى دين، وقتل بأجنى دين شهيدا ليس له عقب. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم أروى بنت عبد المطلب، كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار، وقد اختلف في إسلامها كما اختلف في إسلام عاتكة، كل من عاتكة وأروى اختلف في إسلامهم. قال الحاكم: لم أجد إسلامها إلا من كتاب أبي عبد الله الواقدي، والواقدي ضعيف ومتهم بالكذب، ولهذا على الصحيح أنها لم تسلم. نعم. قال رحمه الله: وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبيبة وحمنة، كلهم لهم صحبة. وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب، وذكر الذهبي أنها أسلمت، ذكر أنها أسلمت، والصحيح أنها لم تسلم، وكانت زوجة لجحش بن رئاب، ولدت له عبد الله الصحابي الجليل الذي قتل يوم أحد، وكانت له قصة مع سعد بن أبي وقاص، فقال له: يا سعد، هلما ندعو الله، كل يدعو بطلبه ثم يؤمن الآخر على دعاء أخيه. فدعا سعد وقال: اللهم إني أسألك أن ألقى رجلا شديدا من الكفار أقاتله فأقتله وأغنم سلبه، وأمن عبد الله على دعاء سعد. ثم دعا عبد الله بن جحش وقال: اللهم إني أسألك أن ألقى رجلا كافرا شديدا حرده يقتلني ويجدع أذني وأنفي، فإذا لقيتك قلت لي: لما جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: يا ربي فيك وفي رسولك. فاستشهد في أحد وجدعت أنفه وأذنه وعلقت في مكان معروف، فدل على شجاعته وعلى صدقه وعلى حسن إسلامه رضي الله عنه. من أبناء أميمة عبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: مقرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخدوم، ولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، ولدت له صبرة ابن أبي رهم. برة أو بزة بنت عبد المطلب، وهي من عمات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ولدت له أبا سلمة وهو زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله. وبرة وبزة لم تدرك البعثة على الصحيح، ولهذا لم تكن ممن شك في إسلامها، بل ماتت قبل البعثة. قال رحمه الله: وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، ولدت له أروة بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. من عمات النبي صلى الله عليه وسلم أم حكيم، وهي لم تدرك الإسلام كما ذكر هذا الذهبي، وهي البيضاء بنت عبد المطلب، كانت جميلة يقال في جمالها قبة الديباج لجمالها، وكانت عند كريز بن ربيع بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف يعني من بني أمية، وولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في أعمامي وعماتي النبي صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا العرض لأعمام وعمات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرهم عدة عبر. العبرة الأولى أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: منهم من دلت النصوص وقطعت بنجاته وهم من دخلوا في الإسلام كحمزة والعباس، ومنهم من قطعت النصوص في هلاكهم وخلودهم في النار وهم أبو لهب وأبو طالب، والقسم الثالث من لم يدرك الإسلام وهؤلاء لا يدرى ما حالهم، لأن أهل الفترة على الصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة، فتمثل لهم جنة ونار، فيطلب منهم أن يدخل النار فإذا دخلوها فإذا بها جنة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن أهل الفترة ليس لهم إسلام ولا كفر، لأنه لم تقم عليهم الحجة، وإنما يمتحنون يوم القيامة. ويخطئ من يظن أن أهل الفترة أنهم كفار، ويحتجون ببعض الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الفترة أنهم في النار، كما أخبر عن امرئ بن قيس أنه قائد لواء الشعراء في النار، وقال للرجل: أبي وأبوك في النار. فالذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في النار، هذا لا يمنع أنهم قد امتحنوا ثم لم يوفقوا، وهذا لا يدل على أن كل أهل الفترة هم كذلك. فالصحيح أن من دلت النصوص على دخوله النار من أهل الفترة يكون هذا بعد الامتحان، ومن لم تدل النصوص على القطع بهلاكه أو بنجاته فلا يعلم حاله حتى يمتحن يوم القيامة، فقد يدخل منهم من يدخل الجنة إذا وفق للامتحان، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. من العبر: أبو طالب وأبو لهب عمان للنبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، مواليا له مناصرا له، وكان يحوطه، ولكنه لم يهتدي للإسلام، بخلاف أبي لهب كان معاديا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزلت فيه سورة المسد بهلاكه وبهلاك زوجته. أبو طالب بقي مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أمية ابن المغيرة، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله ابن أمية رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، فقال له: أترعب عن ملة عبد المطلب؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه هذه الكلمة وهما يعيدان عليه هذه الكلمة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما انتهى إليه أنه قال: إنه على ملة عبد المطلب، فمات كافرا. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موته، وأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية التي نفاها الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق، وهي ليست الهداية المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهناك هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ومثبتة لكل الدعاة الذين يدعون إلى الله أنهم يهدون الناس ويرشدونها، وهذه تسمى بهداية الإرشاد. والنوع الثاني هداية التوفيق، وهذه لا يملكها أحد لأحد، حتى الإنسان لا يملك هذه الهداية لنفسه. لهذا نسأل الله في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فقال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلم يشأ الله عز وجل أن يهتدي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمنزلة أبيه وهو شقيق أبيه كان مناصرا له. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث العباس: هل نفع أبا طالب نصره لك فإنه كان يحوطك وينصرك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجده في الدرك الأسفل من النار، وإني لأخرجه إلى ضحضاح منها يغلي دماغه منه. وجاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهون أهل النار أبو طالب، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه. وفي رواية: ينتعل بجمرتين تبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. هذا أبو طالب. لو قارنا بين مصير أبي طالب وأبي لهب، أبو لهب قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فأبو طالب في ضحضاح من نار، وأبو لهب في لهب من نار جهنم، وهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لنصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهما يشتركان في الكفر والخلود في نار جهنم. من العبر إسلام حمزة والعباس رضي الله عنهما، وهما من هما في الإسلام والفضل والمنزلة، ويرجى لهما إن شاء الله أنهما من أهل الجنة، وهذا هو المشهور من أقوال أهل السنة، إلا أن القبض لمعين بجنة ونار لا يقطع لأحد. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى لهم خير. يؤخذ من العبر في هذا أن الهداية ليست لأحد، وأنها لا تنال بنسب، وهؤلاء هم أشرف العرب، فأشرف العرب قريش، وأشرفهم بنو هاشم، وأشرفهم أبناء عبد المطلب، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف نسب وفي أصفى نسب، فلم يلم لم يصب نسب النبي صلى الله عليه وسلم سفاح من سفاح الجاهلية، وهذا يثبت لأعمامه. ومع هذا شاء الله عز وجل أن يهتدي من اهتدى منهم، وشاء أن يضل من ضل، وبعضهم وأكثرهم لم يدرك البعد حتى يعلم الناس أن الهداية بيد الله وأنها لا تنال بنسب. أسلم من الأحباش والروم ومن العبيد الذين كان العرب كانوا يحقرونهم فأصبحوا من كبار الصحابة، وصد عن الإسلام وأعرض عنه كبار سادة العرب من قريش، وسيد المدينة سيد الأنصار وهو عبد الله بن أبي أسلم، مات كافرا أسلم في الظاهر وهو من المنافقين، وابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن خيار الصحابة. ليعلم الناس أن الهداية بيد الله وأن التوفيق بيد الله، لا تنال بنسب ولا بشرف ولا بقرب نبي، بل إن إبراهيم الخليل لم يستطع أن يهدي أباه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه، فهذان الخليلان أشرف بني آدم، ليس في بني آدم أحب إلى الله وأعظم منزلة من الخليلين، وأعظمهما نبينا صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم الخليل. ومع هذا والد إبراهيم الخليل وعم النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم. ليعلم الناس أن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وقلوب إخواننا وأن يميتنا على الإسلام غير مبدلين وغير مغيرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.